إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، ها نحن بين يداك نعترف بذنوبنا كلها، نعترف بذنوبنا كلها، نحن العصاة المذنبون، ليس لنا ما نقدم بين يداك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.